مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون يقيمون ينفقون مضارع مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم. ومن خلال هذه الأمثلة رأينا أن المضارع قد يرفع بضمة ظاهرة كما في يخلق ويشاء، وقد يرفع بضمة مقدرة كما في يدعو ويهدي، وقد يرفع بثبوت النون كما في يؤمنون ويقيمون وينفقون. أظن رفع المضارع ده يحتاج إلى كلام كثير. نعم. نحن قلنا حالة يعرف فيها مين بارك الله فيك. يعني ليس كل مضارع مؤكد بالنون مبنية، إنما شرط بنائه ان تتصل به النون، ان تباشره النون، فلو فصلت النون بألف الاثنين او ياء الجماعة او ياء المخاطب كان معربا وليس مبنيا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تبلين ولا تسمعن، فإما ترين هذه الأفعال مغربة وليست مبنية لأن النون لم تباشر الفعل. طبعا هذه المسألة ليست عليكم في هذه المرحلة، لكن على كل حال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لاحظنا أن العين التي هي آخر الفعل مضمومة، ولا تسمعن ولا تسمعن. في سورة هود في سورة هود ستلاحظون وافهموا لتعرفوا الفرق. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ليقولن الآية التي بعدها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. ليقولن طبعا

طبعا اذا دخلت على الماضي، الماضي مبني لا تعمل فيه شيء، بتعمل في ماذا؟ في المضارع. يبقى نصب يعني تنصب المضارع، اذا دخلت على المضارع تنصبه. وام هذه هي ام باب النواصب، لذلك تعمل وهي ظاهرة وتعمل وهي مضمرة ليروا اعمالهم. الناصب ليروا ام المضمرة المقدرة. طب ولماذا لم نقل ان اللام هي الناصبة؟ لان اللام حرف جر. طب ما دام اللام حرف جر ماذا تجر؟ حرف الجر ده لا يدخل الا على الاسماء. نقول ما بعدها اسم، فين الاسم يا مولانا؟ ام الفعل منهما ايه؟ اسم. يبقى لرؤياكي يصدر الناس اشتاتا لرؤياكي اعمالهم. يبقى ليروا يعني ايه؟ لرؤياكي اعمالهم. ده المعنى، المعنى. وهناك نوعان من التأويل في الكلام وفي القرآن ايضا، تأويل بمعنى تفسير فهو امر محمود مشروع، وتأويل بمعنى تحريف فهو امر مذموم متروك. يبقى لما بأول يعني أم قلت تأويل كذا عن تفسير كذا تقدير كذا، لأن الكلام له معنى مباشر وله معنى وراء المعنى المباشر. فالتأويل بمعنى التفسير، هذا تأويل رؤيا من قبل، ده تأويل محمود. لكن التأويل في الأسماء والصفات ده المذموم. فلما نقول التقدير كذا او تأويل كذا، مش انا بأول بمعنى اصرف الكلام عن المعنى الذي اراده الله عز وجل، لا، انا بأصل الى المعنى الذي اراد الله ان افهمه من التدبر. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته. انت عارفين معنى يتدبر يعني؟ الشيء اللي تدبرته يعني تدبرته يعني تنظر في وجهه ثم تنظر في ظهره كأنك ألقته. التدبر ده من انك انت ما تبصش للشكل الواجه فقط، انظر الى ظهره ودبره. تدبر يعني حاول ان تقلب في المعنى على كل الوجوه حتى تصل الى احسن ما فيه. اذا ان حرف مصدر ونصب واستقبال. عندما تقول احب ان تنصتوا، يبقى ان تنصتوا مستقبلا. لما قال واخاف ان ياكله الذئب، كان الاولاد قدام ما زالوا لسه ايه قدامه من شوش، وفتح لهم باب بقى، هو هم كانواش عارفين يقولوا ايه، هو وراهم الطريق. فعادوا يقولون ايه؟ اكله الذئب. حينما تدخل عايزين بقى ايه مستلزم شويه بقى. لا يصلح يصلح يصلح. أن فهمتم أمر يسرني، يعني فهمكم أمر يسرني، يعني يجوز أن يؤول منها مبتدأ والمبتدأ يقع في أول الكلام. يصح. هناك ان مفسرة، ليست كل ان يا ايها الكرام في اللغة العربية مصدرية، هناك ان مفسرة. وناديناه ان يا ابراهيم،

ألقي حرف مصدر ونصب وقبلها لام مقدرة وتنتهي القضية. طالما جئنا كي أن نتعلم، ده كلام قليل جدا يعني لا يقع كثيرا في كلام العرب، لكن نعم إيه النحاة ذكر هذا المثال حتى يقول إيه إن كي قد تفيد التعليل والجر، يعني كي ليست دائما إيه تفيد المصدر والنصب. والدليل أنها تفيد التعليل والجر أن صاحب الكتاب نفسه سيأتي عند اللام ويقول لام كي، ويقول إيه يعني سيعد من ضمن النواصب لام لا لا لا لام التعليل اللي سماها لام كي. طبعا هناك لامان ينصب بعدهم المضارع، لام كي التي تسمى بلام التعليل. اذا كانت في التعليل ولا لا؟ اذا فادت كي التعليل تبقى ايه للجر ويبقى مناصب بام بعده. عندما لامان ينصب بعدهما المضارع لام التعليل مثل ليروا اعمالهم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، دي اسمها لام التعليل. هناك لام اسمها لام الجحود. لام الجحود هذه عليها علامة في اللفظ، عليها ايه علامة، يكون قبلها ما كان او لم يكن. اذا قرأت كلمة ما كان المؤمن ليكذب، ما كان المؤمن ليكذب، يبقى انت شددت في النفي، يعني الامر ده ما يقعش. لا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني ده لا يقع. ومن هنا سميت الجحود، كانك بتجحد الفعل يعني بتنفيه نفيا قاطعا، ما يحصلش، لا يحدث، لا يحدث هذا الفعل. يبقى لام الجحود تفيد شدة النفي وتكون مسبوقة بكان المنفية او يكون المنفي. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لم يكن الله ليغفر لهم. فدي قضية كأن محسومة، نفي هذا الفعل لا سبيل الى اثباته، واضح. اما لام التعليل فما قبلها الا فيما بعده، جئنا لنتعلم، جئنا لنتعلم. طيب ما رايكم في علمته؟ ليعدني، دي للتعليل. هل انا علمت ليعدني؟ ويعد دي بقى احنا عشان بقى نقول ايه ما بقاش بني ادم بقى، ليعد يعد بس ماشي. ما انا بقول لك ما هو مش منصوب، ما هو منصوب. يعني اللام دي نقول عليها ايه، لام التعليل ولا لام الجحود؟ مش الجحود، ما فيش كان ولا يقم مثل قضية التعليل. هل انا علمته؟ ها؟ ده اسمها لام ايه؟ اسمها لام العاقبة، لام ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه ليكون قرة عين، فجاءت العاقبة على خلاف ما كانوا يتوقعون. من هنا سميت لام ايه العاقبة. لام العاقبة هذه هي نوع من التعليل، يعني الاصل فيها التعليل، ولكن جاءت الغاية على غير ما كنت اتوقع.